بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في أحوال اليوم الآخر، بعدما ذكر ما يجري في اليوم الآخر من حشر وحساب ومرور على الصراط، ثم قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ودقوا أذن لهم في دخول الجنة. المؤمنون بعدما يعبرون على الصراط، والذين يعبرون على الصراط هم الناجون، هم الذين يدخلون الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه يوقف المؤمنين على قنطرة. القنطرة هي الجسر أو البنيان المرتفع، واختلف في هذه القنطرة، قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة، وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين، ولكن هذه القنطرة تكون قبل دخول الجنة، يقف عليها المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة. لماذا هذا الوقوف؟ حتى يقتص لبعضهم من بعض، تبقى مظالم للمؤمنين لا بد من أخذها العدل. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المظالم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون من النار، وذلك بالعبور على الصراط، وذلك بالعبور على الصراط، قال: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وفي لفظ فيتقاصون، قال: فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني إذا دخل المؤمنون الجنة، كل واحد منهم يعرف منزله، يستدل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أدل بمنزله، يعرفه ويستدل عليه أكثر من منزله الذي في الدنيا. سبحان الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. إذن هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وخصيصة أيضا للأمة، لأمة محمد. أول من يدخل الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، هي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم في الآخرة. نحن الآخرون السابقون يعني يوم القيامة، الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة. قال: وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، إلى آخر الكلام. الشفاعة عقيدة إسلامية صحيحة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الشفاعة فأصلها في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. هذه الشفاعة، لأن الإنسان إذا سأل شيئا أو طلب شيئا أو رجى شيئا يأتي بشخص آخر يجعله شفيعا، هو كان وترا كان واحدا، الآن أصبحوا اثنين، هذا الآخر شفيع له يشفعه، هذه الشفاعة. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي طلب الخير للغير، هذه الشفاعة في الاصطلاح طلب الخير للغير. وأما الشفاعة يوم القيامة فهي تنقسم إلى قسمين. الشفاعة عموما، الشفاعة عموما في الشرع تنقسم إلى قسمين، الشفاعة في الكتاب والسنة، إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة يعني الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن، هذه الشفاعة المثبتة، وكذلك جاءت في السنة كقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الشفاعة المثبتة وآتي أنواعها. والشفاعة المثبتة هذه لها شرطان، الشفاعة المثبتة لها شرطان، لا تكون إلا بشرطين، وبعضهم يقول بثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع، وذلك لقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الأسلوب تفسيره أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه وعظمته وجلاله، وليس كملوك الدنيا، ولله عز وجل المثل الأعلى، ملوك الدنيا يشفع عندهم بغير إذنه، ولكن الله سبحانه وتعالى لكمال سلطانه لا يجرؤ أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله أيضا سبحانه وتعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، مهما كان، لو كان ملكا مقربا، لو كان نبيا مرسلا، فإنه لا يشفع عند الله إلا بإذنه. والمشركون يتوجهون إلى الأصنام يظنون أنها تنفع وأن لها شفاعة وأن لها زلفة عند الله، وهذا كله باطل. وكذلك القبوريون الذين يعبدون الأولياء والصالحين والأنبياء قبل ذلك أيضا يظنون هذا، أن الولي يتصرف وأن هذا السيد له تصرف وله وجاهة وله شفاعة. لا أبدا، لا يشفع عند الله عز وجل أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، وذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله سبحانه وتعالى في آية النجم، في آية سورة النجم جمعت بين الشرطين، قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكم من ملك في السماوات، وملائكة السماوات أعظم وأكرم وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع أن يشفع ولو كان ملكا عظيما من ملائكة السماوات، ويرضى عن المشفوع. إذن هل يمكن لأحد أن يشفع للمشرك، أن يشفع للكافر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المشرك والكافر هل ربنا عز وجل راض عنه؟ أبدا، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن المشركون بجميع أصنافهم وجميع مللهم ونحلهم لا، ليس لهم شفاعة، لا تنفع شفاعة الشافعين يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس راضيا عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هذه الشفاعة المثبتة بهذين الشرطين، الشفاعة المنفية التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي يدعيها المشركون لأصنامهم، هذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل في القرآن، هي الشفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفع المشركين. هذه الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي شفاعة، هي الشفاعة التي يدعيها المشركون، هم يزعمون أن الأصنام لها شفاعة، الأوثان لها شفاعة، هذه شفاعة منفية لا تكون أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الشفاعة المنفية. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أين الشفعاء؟ تزعمون أن هؤلاء شفعاء يشفعون لكم عند الله عز وجل، وتزعمون أنهم شركاء لله عز وجل، لهم نصيب من العبادة، لهم نصيب من الذبح، لهم نصيب من النذر، لهم نصيب من الدعاء، تزعمون شركاء في العبادة، شركاء لله سبحانه وتعالى، وأنهم يشفعون. أين هم؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة أثبتها أهل السنة والجماعة، وأما أهل البدع فإنهم أنكروها، أنكروا بعض أنواعها كما سيأتي إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، هذه الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، الشفاعة لأهل الموقف. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة شيخ الإسلام رحمه الله أجملها، لأنه يريد أن يتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن الشفاعة على وجه العموم هناك تفصيل أفضل وتقسيم كما في شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يقول الشيخ: هكذا ذكر الشيخ رحمه الله على ابن تيمية أنواع الشفاعة هنا مختصرة، وهي على سبيل الاستقصاء 8 أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. إذن هي الآن 8 أنواع. الشيخ ذكر هذه الأنواع ونحن نتمم ذلك بذكر الأدلة، نشير إلى أدلة هذه الشفاعات. قال: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بها، فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم بعد إذن ربه. هذه الشفاعة العظمى. إذا طال المقام بالناس يوم القيامة، إذا طال المقام بالناس يوم القيامة واشتد عليهم الموقف، يذهبون إلى آدم: يا آدم، أنت أبونا، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي نفخ فيك من روحه، وأنت الذي أسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فآدم يقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، إني أكلت من الشجرة، يعني يذكر الخطيئة. فيذهبون إلى نوح ثم يقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نوح: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، فإني قد دعوت دعوة وأمرت بها. دعا على قومه: اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيعرضون عليه فيعتذر، ويقول: اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيعرضون عليه أن يشفع فيعتذر. فيذهبون إلى عيسى بن مريم يعرضون عليه أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء، لأنهم في كرب عظيم وفي موقف رهيب. فيعتذر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقول: اذهبوا إلى محمد، ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم فيعرضون عليه أن يشفع لهم عند الله، فيقول: أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا تحت العرش، فيقول الله له ويفتح الله عليه بمحامد ما فتح بها على بشر قط، على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أثناء سجوده، فيقول له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهذه الشفاعة العظمى. وحديثها ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك في الصحيحين من حديث أنس، وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أنس، وفي مسلم من حديث حذيفة. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب، وهذه في النهاية إذا فرغ الله عز وجل من الخلق ووقف المؤمنون على أبواب الجنة، الذي يشفع لهم في دخولها هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت في حديث الشفاعة الطويل في صحيح مسلم من حديث أنس، وفي صحيح مسلم من حديث أنس ولفظه: أنا أول الناس. هذه الشفاعة ثابتة في حديث الشفاعة الطويل، وفي صحيح مسلم من حديث أنس ولفظه: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وفي لفظ قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، يعني بك أمرت أن أفتح الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به، هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذه الشفاعة في تخفيف العذاب فقط، لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تحفظ الشفاعة في الموقف العظيم، الشفاعة العظمى، والشفاعة في دخول الجنة، والشفاعة لأبي طالب، هذه خاصة بالنبي، الأخيرة هذه لأن أبا طالب مات على الشرك، والمشرك لا تنفع الشفاعة يوم القيامة، ولكن النبي شفع له ليخفف عنه العذاب. في الصحيحين من حديث العباس ومن حديث أبي سعيد، ولفظ العباس عند البخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. العباس يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول للنبي: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. نعم، أبو طالب يا إخواننا له موقف مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كان يحوطه ويغضب له، وكان يمنعه ويحجزه عن ظلم واعتداء قريش، الكفار يعني من قريش في مكة، بل هم ما تجروا على الرسول إلا بعد موت أبي طالب. فالعباس يقول له: إن أبا طالب كان له موقف معك، ماذا أغنيت عنه؟ كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو في ضحضاح من نار. الضحضاح الماء الذي يصل إلى الكعبين، هذا الضحضاح، ولكن هذا ضحضاح من نار والعياذ بالله. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي شفع لأبي طالب أن يكون في ضحضاح من نار، ولولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شفع له، الذي شفع له، لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولفظ حديث أبي سعيد عند البخاري: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه والعياذ بالله. يكون في ضحضاح من النار فقط، يعني العذاب في الكعبين، وهذا له اتصال بالدماغ، يغلي الدماغ منه، يغلي الدماغ منه، وهو أخف أهل النار عذابا. هذا أبو طالب أخف أهل النار عذابا، يغلي دماغه وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. هو أخفهم ويظن أنه أشدهم، والله المستعان، أجارنا الله من النار. قال: الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها. هذا رجل عاصي مرتكب لمعصية، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار أصلا، يشفع له ألا يدخل النار أصلا. يقول العلامة ابن القيم: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. انتهى تهذيب السنن مجلد السابع صفحة 34 ومئة. قلت وأثبته النووي وابن تيمية وابن حجر والسفاريني. وممكن أن يدل عليه حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ممكن هذا النوع يدخل في هذا الحديث، شفاعتي أهل الكبائر من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن جابر، والطبراني عن ابن عباس، والآجري عن كعب بن عجرة، وهو حديث صحيح. قلت وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال قال فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم، قال فأنطلق وأخرج منهم من شاء من شاء الله أن أخرج. ومعنى قوله أخرج أي أنقذ كما قال ابن كثير، يعني أنقذهم من النار لا يدخل النار أصلا. وهذا الحديث نص في المسألة ولكنه حديث ضعيف، لو صح هذا الحديث لكان نصا على هذا النوع. الشفاعة الخامسة، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها هي كلها شفاعة للعصاة، الرابعة أن لا يدخل النار أصلا، والخامسة هم قد دخلوا النار فيخرجهم منها. وهاتان شفاعة عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره. الشهيد يشفع لسبعين من أهله، يعني هذه للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ودليل هذا النوع الخامس حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي سعيد في الصحيحين أيضا وفي حديث أنس في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة العظمى. وفيه في آخر الحديث قال في الحديث قال وقال وأخر له ساجدا وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قلت والأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار متواترة، أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة. وفي البخاري أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، لأنهم يعني خرجوا من جهنم. ماذا قال الناظم؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ورؤية شفاعة والحوض. هذه المسائل الثلاث كلها في العقيدة وكلها تعتبر من مبحث اليوم الآخر، الرؤية الشفاعة الحوض، هذه أحاديثها متواترة. ومع ذلك المعتزلة تنكر. هذا النوع، النوع الرابع والنوع الخامس، هذا هو الذي تنكره الخوارج وتنكره المعتزلة. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة من مات وهو يزني، من مات وهو يشرب الخمر، من مات وهو يأكل الربا، من مات وهو يسرق، هذا عند الخوارج كافر خارج من الملة، هم يكفرون صاحب الكبيرة. إذن يوم القيامة ماذا يكون حاله عند الخوارج؟ يكون خالدا في النار لا تنفعه شفاعة الشافعين. أما المعتزلة فوافقوا الخوارج في الآخرة وخالفوهم مخالفة ليست حقيقية في الدنيا، قالوا نحن ما نقول كافر كما تقوله الخوارج، طيب مسلم؟ قالوا لا ليس مسلما، ما نقول كما يقول أهل السنة، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. سبحان الله، إيش هذا؟ يعني هل في الإسلام، هل في الكتاب والسنة هذه المنزلة، أن الرجل يكون في منزلة بين المنزلتين لا نحكم عليه بالإسلام ولا نحكم عليه بالكفر؟ المعتزلة يزعمون أنهم أهل عقل، وهل في عاقل يأتي بهذا الكلام أو يقر هذا الكلام؟ فالمقصود أنهم في الدنيا قالوا هذه الهذرمة، هذا الكلام الفارغ. طيب، ولكن في الآخرة اتفقوا مع الخوارج، قالوا صاحب الكبيرة في الآخرة خالد في النار ما تنفعه الشفاعة. إذن الشفاعة أنكرها أهل البدع، الخوارج المعتزلة قالوا ما في شيء اسمه شفاعة. طيب، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ هذا حديث صحيح. طبعا لاحظوا أن أهل البدع لا يعترفون بالسنة، السنة ما لها قيمة عندهم نعوذ بالله، ولكن أحيانا إذا عيتهم الحيلة وأحرجهم الدليل يلجؤون إلى التأويل والتحريف كما تفعل اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه، فتحريفهم إما في اللفظ وإما في المعنى، إما في اللفظ وإما في المعنى. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن اليهود؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن هذان مسلكان، لبس الحق بالباطل هذا مسلك، كتم الحق هذا مسلك ثاني، وأهل البدع دائما يسلكون هذين المسلكين، المبتدع إما أن يكتم الحق ما يظهره، فإذا ظهر الحق وبان ماذا يفعل؟ يلبسه بالباطل، تدليس. سبحان الله، هكذا الرافض وهكذا الصوفية وهكذا المعتزلة وهكذا الأشعرية وهكذا الجهمية، كل مبتدع إما أن يكتم الحق ما يظهره، فإن ظهر الحق لبسه بالباطل حتى يلبس على الناس ويخادع الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مسلك اليهود الذي ذكر الله عنه. طيب، الآن الشفاعة، النبي يقول جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي رحمة من الله والله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قالوا لا، أهل الكبائر هنا أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الزكاة وأهل الحج. كيف هذا؟ قال ألم تسمع قول الله عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ الله قال كبيرة. إذن أهل الكبائر هم أهل الصلاة وأهل الصيام أهل الفرائض أهل الدين المتمسكون بالدين. سبحان الله، أرأيت من التحريف إلى اللعب، لبس الحق بالباطل. وأبسط جواب على هؤلاء المحرفين أن يقال لهم إن أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج، هؤلاء أهل الطاعة، ليسوا بحاجة إلى شفاعة. ما الذي يشفع لهم؟ تشفع لهم أعمالهم الصالحة. هل يؤمر بهؤلاء إلى النار؟ سبحان الله، تشفع لهم أعمالهم الصالحة، هم من أهل الجنة، هم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما لهم شفاعة من هذا النوع، لهم شفاعة من نوع آخر، لكن لا شفاعة في إخراجهم من النار أو في عدم دخولهم من النار، لا. لأن أصلا هؤلاء أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الإيمان، هؤلاء لا يستحقون النار يوم القيامة، وإنما يستحقون الجنة والكرامة. سبحان الله العظيم، أرأيتم إلى الدس واللعب؟ نعوذ بالله. الشفاعة السادسة، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة. في رفع درجات بعض أهل الجنة، يشفع النبي لبعض الناس حتى ترفع درجته. قلت كما في دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري هو عم أبي موسى، واستشهد رضي الله عنه في معركة الطائف، وكان شجاعا كأبي موسى، وموسى ابن أخيه، يعني أصابه سهم في ركبته رضي الله تعالى عنه، فأثر فيه فاستشهد. وأوصى، وكان معه أبو موسى الأشعري، فقال له بلغ النبي السلام وقل له أن يستغفر لي. ثم توفي رضي الله تعالى عنه، فجاء أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه بهذا. فماذا فعل النبي؟ رفع يده فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له. اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يقول أبو موسى ورأيت بياض إبطيه، يعني النبي رفع يديه شديدا. يقول فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هذا الشفاعة، دعا له أن يرفعه الله عز وجل فوق كثير من الخلق. قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. متفق عليه من حديث أبي موسى. قلت ودعاؤه أيضا لأبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه. أبو سلمة جرح في أحد وبقي مجروحا مريضا، ثم توفي متأثرا بجراحه رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حضره ودعا له، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذه الشفاعة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم من حديث أم سلمة. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وارفع درجته في المهديين، دعاء طيب يدعى به للميت. الشفاعة السابعة، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على قول. أهل الأعراف، الأعراف هذا جبل بين الجنة والنار، يقف عليه أناس، في رأي وفي قول إن هؤلاء الناس هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم. قلت جاء هذا في حديث رواه الطبراني كما في تفسير ابن كثير عن ابن عباس، وإسناده ضعيف جدا، يعني هذا لم يثبت، والله أعلم. الشفاعة الثامنة، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون من السبعين الألف، أن يكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قلت رواه الترمذي، وروى الترمذي وأحمد عن أبي أمامة ولفظه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله أكبر، سبعون ألفا من الأمة ومع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي، الله جعلنا منهم. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال المؤلف رحمه الله: الشارح وهذه أنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء. ما هي الأخيرة الخمسة؟ شفاعته فيمن استحق النار أن لا يدخلها أصلا، شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها. وهذان النوعان أنكرهما من؟ الخوارج المعتزلة. الثالثة شفاعته في رفع درجات بعضه للجنة. الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم. وهذه قد تدخل أيضا في الشفاعة التي ينكرها من الخوارج المعتزلة، لأن طالما عند هؤلاء سيئات إذن هم عند الخوارج كفار، لأن الخوارج المؤمن عندهم من يأتي بجميع الطاعات ويترك جميع المحرمات. لو ترك طاعة، لو فعل محرما أصبح كافرا. أضبطوا مذهب الخوارج، لأن اليوم نرى عجبا بعض الناس يأتي إلى مذهب أهل السنة في الإيمان ويقول هو مذهب الخوارج. يا مسكين احفظ ما معنى مذهب الخوارج، ما هو مذهب الخوارج؟ والله ما يعني هذا من الأمور السهلة الواضحة في العقيدة. مذهب الخوارج معروف واضح جدا، ومع ذلك خفي على هؤلاء. ولكن ما السبب الذي جعل مذهب الخوارج يخفى على هؤلاء؟ أنهم لم يضبطوا أصلا مذهب أهل السنة، أليس كذلك؟ والله لو ضبطوا مذهب السلف في الإيمان وفي الكفر لعرفوا مذهب الخوارج ولعرفوا مذهب المرجئة، لكن خلطوا في هذه المذاهب، والله المستعان. والخامسة شفاعته صلى الله عليه وعلى وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن هذا يشاركه فيها غيره، هذه الأنواع الخمسة الأخيرة. أما الثلاثة الأنواع الثلاثة الأول هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى، والثانية في دخول الجنة يعني استفتاح الجنة ودخول المؤمنين، والثالثة شفاعته لعمه أبي طالب. قال المؤلف رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. سبحان الله، ما أكرم الله، شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع الصديقون وشفع الشهداء والصالحون، ماذا بقي؟ بقي رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين. يخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بلا شفاعة ولكن بفضله ورحمته. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. قلت: ثبت هذا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. لم يعملوا خيرا قط، ما عندهم شيء قدموه، ما جاءوا إلا بالتوحيد والإيمان، جاءوا بالتوحيد، ما عندهم أعمال صالحة تشفع لهم، ولم يشفع لهم أحد أصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من فضله ورحمته. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. يعني الجنة واسعة عظيمة، جنة عرضها إيش؟ عرضها السماوات والأرض. يدخل المؤمنون ومن شفع فيهم ومن دخلوا ومن خرجوا من النار، جميع يدخلون الجنة، نسأل الله يجعلنا منهم. ويبقى فيها فضل، لا زالت فيها سعة. جاء في الأحاديث ما ذكره المؤلف هنا، قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، فيدخلهم الجنة. قلت: هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الذي ثبت. وأما الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يخرج أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته أشار إليه الشارح، وهو في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، هو حديث قدسي. يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا الحديث، هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. أما الحديث الذي فيه فينشئ الله أقوما فيدخلهم الجنة، هذا في الصحيح من حديث أنس بن مالك. يقول ابن تيمية رحمه الله: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء ومن السماء. وتفاصيل ذلك يعني تفاصيل يوم الآخر وما فيه من الأهوال والأحوال والمواقف، يقول مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي. قال: وفي العلم، يعني في فصلا ينبغي. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. هنا نقف ثم نستأنف. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. الذي يريد العلم، الهدى موجود فيما ورث ونقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. بذلك يكون المؤلف رحمه الله قد ختم مسائل يوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على العقيدة السلفية وأن يفقهنا فيها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.